أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. العلم الإجمالي، ذكرنا فيما سبق عدة تقسيمات للقطع، ومن هذه التقسيمات تقسيم القطع إلى قطع تفصيلي وإلى قطع إجمالي. وكل ما تقدم من أبحاث فهو ناظر إلى القطع التفصيلي، أما كلامنا الآن فيقع في القطع الإجمالي أو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول في بيان بعض المفردات والمصطلحات في المسألة. المفردة الأولى العلم الإجمالي، فما هو المراد من العلم الإجمالي، وما هو فرقه عن العلم التفصيلي؟ الجواب: العلم الإجمالي هو العلم والقطع بالجامع في ضمن أفراد وأطراف متعددة، مع الجهل والشك في الطرف الذي يقع الجامع في ضمنه، مع الشك في منطبق الجامع. ولهذا توجد في العلم الإجمالي حيثيتان: الحيثية الأولى العلم بالجامع، وهو علم تفصيلي بالجامع. الحيثية الثانية الشك والتردد في الأطراف، ففي العلم الإجمالي جهة وضوح وجهة إجمال. جهة الوضوح هي العلم بالجامع، وجهة الإجمال في منطبق الجامع، يعني الشك في الأطراف والتردد في الأطراف. ومن هنا تظهر لك العلة في تسميته بالعلم الإجمالي، إذ قد يقال: كيف جمعنا بين العلم والإجمال، مع أن الإجمال يقع في الجهة المقابلة للعلم؟ العلم انكشاف وليس إجمالا، والإجمال غموض وليس علما، فكيف صار علما إجماليا؟ الجواب: العلم ليس إجمالا والإجمال ليس علما، ولكن الحيثية مختلفة، فهو بلحاظ الجامع علم، ولكنه بلحاظ الأطراف إجمال، فهو في الحقيقة ليس علما إجماليا، هو في الحقيقة علم وإجمال، علم من جهة وإجمال من جهة أخرى بخلاف القطع التفصيلي والعلم التفصيلي، فإنه لا يشتمل على جهة غموض وشك وتردد، بل هو قطع ومتعلقه متشخص ومتعين ولا إجمال ولا تردد فيه. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية: الجامع. ما هو المراد من الجامع؟ الجواب: الجامع هو ذلك العنوان الكلي القابل للانطباق على أي طرف من الأطراف، سواء كان ذلك العنوان الكلي عنوانا حقيقيا ماهويا، أو كان عنوانا انتزاعيا. مثال الأول: ما لو علمت إجمالا بوجوب صلاة ما، إما الظهر وإما الجمعة، فإن العنوان الكلي هنا هو عنوان الصلاة، والصلاة جامع ماهوي بين أفراد الصلاة كالظهر والعصر والجمعة وغيرها. فالجامع الحقيقي الماهوي إنما يكون فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي أفرادا لحقيقة ماهوية واحدة، هذه الأطراف تندرج تحت ماهية واحدة. صلاة الظهر وصلاة الجمعة تندرج تحت ماهية واحدة، وهي ماهية الصلاة. هذا يسمى جامع ماهوي حقيقي. ومثال الثاني: الجامع الانتزاعي. ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد شيئين، إما الإناء وإما الثوب، أنا علمت بنجاسة، إما نجاسة الماء في الإناء وإما نجاسة الثوب، زين ما هو الجامع بين الثوب والإناء أو الماء؟ ما لا يوجد جامع ماهوي، وإنما حينما نلحظ الطرف الأول وهو الماء ونلحظ الطرف الثاني وهو الثوب، فننتزع منهما عنوان أحدهما، فشي صير عندي؟ علم بنجاسة أحدهما، هذا عنوان أحد الشيئين أو أحدهما يسمى جامعا انتزاعيا. فالجامع إذن هو ذلك العنوان الكلي الصالح للانطباق على الأفراد والأطراف، سواء كان جامعا حقيقيا ماهويا أو كان جامعا عرضيا انتزاعيا. المفردة الثالثة: الأطراف. ما هو المراد من أطراف العلم الإجمالي؟ الجواب: الطرف في العلم الإجمالي هو كل شيء يصلح الجامع للانطباق عليه، كل شيء يصلح الجامع أن ينطبق عليه، ويحتمل أن يوجد الجامع فيه يسمى شنو؟ طرفا للعلم إجمالي. أما ما لا يحتمل انطباق الجامع عليه أو وجوده فيه فلا يعتبر طرفا للعلم الإجمالي. المفردة الرابعة: المعلوم بالإجمال. الواقع المعلوم بالإجمال أو المعلوم بالإجمال هو الواقع المتقرر في نفسه والمتشخص في ذاته والمعلوم عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه مجهول لدى المكلف، وهو غير الجامع. المعلوم بالإجمال يختلف عن الجامع، لا يصير خلط بين الجامع والمعلوم بالإجمال. الجامع معلوم تفصيلا، ماكو تردد في الجامع. أما المعلوم في الإجمال أو المعلوم بالإجمال هو متعلق الجامع، منطبق الجامع، المتعلق الحقيقي الواقعي للجامع، المعلوم عند الله والمشكوك عند المكلف، يسمى هو المعلوم بالإجمال. توضيحه بالمثال: لو علمت بوجوب صلاة ما، إما الظهر وإما الجمعة، وكان الواجب في الواقع والمعلوم عند الله تعالى أن الواجب هو صلاة الجمعة، فالمعلوم بالإجمال هو صلاة الجمعة المتقررة في الواقع التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكنني أعلم بها أو لم أعلم؟ لم أعلم، متردد بينها وبين وجوب صلاة الظهر. لكنها واقعا متشخصة أو غير متشخصة؟ متشخصة. فذلك الفرد الواقعي المعلوم عند الله يسمى المعلوم بالإجمال، وإن كنت أنا المكلف لا أعلم به، متردد بينه وبين شيء آخر. أما الجامع، الجامع هو علمي بوجود صلاة واجبة، هذا فيه تردد. أصل وجوب الصلاة لا تردد فيه، فأصل وجوب الصلاة معلوم تفصيلا، إنما التردد في متعلقه، أي صلاة هي الواجبة؟ تلك الصلاة الواجبة واقعا نسميها معلوم بالإجمال. أما كونها معلوما، وذلك لأننا نقطع بوجوب صلاة، قطعا أكو هيك صلاة. أما كونه إجمال فلأننا لم نستطع تشخيص هذا الفرد، وإن كان معلوما ومشخصا عند الباري عز وجل. إذن لحد الآن كم مفردة بين؟ أربع مفردات: العلم الإجمالي، الجامع، الأطراف، المعلوم بالإجمال. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني: ما هي أهم النظريات والآراء في تفسير وبيان حقيقة العلم الإجمالي؟ الجواب: توجد لدينا ثلاث نظريات أساسية، النظرية الأولى ما ذهب إليه الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني قدس سرهما وغيرهما، حيث قالوا إن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع بحده الجامعي، أي أن العلم لا ينزل من الجامع إلى الأطراف، بل العلم يبقى واقفا على الجامع، أما الأطراف فليس لها إلا الشك والتردد. فلدينا علم تعلق بمن؟ بالجامع، ولدينا شك تعلق بالأفراد والأطراف، وهذا العلم لا يترشح ولا يتعدى ولا ينزل من الجامع إلى الأفراد، أصلا لا يتعدى ولا ينزل. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول العلم الإجمالي هو العلم بالجامع مع تعدي ونزول هذا العلم من الجامع إلى الفرد الخارجي، لكن هذا الفرد يا فرد الفرد المردد وغير المشخص في الواقع. فالعلم يتعلق بالفرد المردد، يعني العلم يبقى على الجامع أو لا يبقى على الجامع؟ لا يبقى، وين ينزل؟ إلى الفرد، لكن هذا الفرد متعين ومتشخص أو مردد؟ هذا الفرد مردد. وهذه نظرية الآخوند الخراساني صاحب الكفاية، وسيأتي في محله بيان هذه النظرية تفصيلا، وبيان ما هو المراد من الفرد المردد، وبيان أن الفرد المردد مستحيل وجوده في الخارج، كما قالوا في الفلسفة إن شيء ما لم يتشخص لا يوجد. سيأتي في محله أن الفرد المردد يستحيل أن يوجد في الخارج، لا وجود له، فلا معنى لتعلق العلم به. هذا سيأتي في محله. النظرية الثالثة، ما ذهب إليه المحقق العراقي، حيث قال إن العلم الإجمالي في الحقيقة هو علم بالفرد الواقعي الخارجي، فالعلم ليس مقصورا على الجامع، لا لا، أصلا العلم مباشرة يتعلق بالفرد الخارجي الواقعي، فيكون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من هذه الجهة، يا جهة، من حيث تعلقهما بالفرد الواقعي الخارجي، فكلاهما يتعلق بالفرد الواقعي الخارجي، ولكن الخلل والقصور في نفس العلم، إذ أن العلم تارة يكون علما جليا واضحا لا تشويش ولا غموض فيه ولا ضبابية فيه، فيكون علما تفصيليا، وأخرى يكون ذلك العلم مشوشا وضبابيا وغير واضح، فيسمى بالعلم إجمالا. فالتردد والخلل ليس في متعلق العلم، متعلق العلم شنو؟ واحد، في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي. الخلل والنقص في نفس العلم، العلم نفسه في موارد العلم الإجمالي علم محاط بضبابية وتشويش وعدم وضوح في الرؤية فسبب هذا التردد. أما المتعلق، لا، المتعلق ليس متردد، وهو الفرد الواقعي ليس إلا. شنو الفرق بين هاي النظرية الثالثة والنظرية الأولى؟ النظرية الأولى تقول العلم بالجامع علم تفصيلي واضح، لكن الشك والتردد وين صار؟ في متعلقه. أما المحقق العراقي يقول لا، المتعلق واضح وهو الفرد الواقعي، لكن المشكلة وين صارت؟ في نفس العلم. ويضرب له السيد الشهير قدس سره مثالا، يقول كشخصين ينظران إلى جسم واحد، ولكن أحد الشخصين قريب منه والآخر بعيد، فالمرئي لهما، يعني للشخص القريب والشخص البعيد، المرئي واحد أو غير واحد؟ واحد. المرئي واحد متشخص محدد لا إشكال فيه، المرئي واحد، كلاهما ينظر إلى شيء واحد، لكن المشكلة وين؟ في الرؤية، فإن رؤية القريب رؤية واضحة جلية، ولكن رؤية البعيد رؤية مشوشة، فالقريب يدري أن هذا الجسم شجرة، لكن البعيد لا يدري أن هذا الجسم هل هو شجرة، إنسان، حيوان. فهذا التردد ليس في المعلوم والمرئي، فإن المرئي واحد، لكن التردد حصل لأن رؤية البعيد مشوشة وغير واضحة، فالرؤية غير واضحة، لا أن متعلق الرؤية مردد أو مشوش، لا، متعلقها واحد. ولهذا نقول الخلل في العلم والانكشاف والرؤية، وليس في المنكشف ومتعلق الرؤية. يعني إذا نريد نبدل المثال شوية، نقول كواحد مثلا عيونه ضعيفة، أنت تخلي أمامه كلمة ما يقدر يقرأها، وواحد ثاني عيونه شنو؟ سليمة وقوية، فهذا يقرأها الكلمة، لكن هذا العيون ضعيفة شنو؟ يشوفها كلمتين ثلاثة ما يقدر يشخصها شنو؟ الكلمة المكتوبة واحدة، لم تتغير، لم تتبدل، المرئي واحد، لكن المشكلة وين صارت؟ في نفس الرؤية، في أصل الرؤية. هذه نظرية المحقق العراقي. السيد الشهيد قدس سره في البحث الخارج يقول: إن المراد من العلم الإجمالي واحد وهو واضح ووجداني. معنى العلم الإجمالي وجداني، كلنا يعلم ما هو المراد من العلم الإجمالي، فمعناه واضح وأمر وجداني. إذن لماذا تعددت هذه النظريات؟ يقول: هؤلاء العلماء والمحققون كل منهم نظر إلى جهة محددة، فعرف العلم الإجمالي بلحاظ تلك الجهة، وإلا فإن معنى العلم الإجمالي واحد، إنما التعدد صار شنو؟ بسبب أن أحد أن المرزا النائيني نظر إلى جهة فعرف العلم الإجمالي بتعريف، والمحقق العراقي نظر إلى جهة أخرى، والآخوند الخراساني نظر إلى جهة ثالثة، فالاختلاف في النظر إلى الجهة، وإلا العلم الإجمالي معناه واضح ووجداني. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن هذه النظريات الثلاث في الجزء الثاني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي من الحلقة الثالثة، وسيأتي إن شاء الله في مرحلة البحث الخارج. بقي السؤال الأخير أجبنا عنه سابقا: من المعلوم أن العلم الإجمالي عادة يبحث وين؟ في الأصول العملية، فلماذا نبحثه في حجية القدر؟ لماذا نبحثه في موضعين؟ في حجية القدر نبحث عن العلم الإجمالي، وفي الأصول العملية نبحث عن العلم الإجمالي. الجواب: بحثنا عن العلم الإجمالي في حجية القدر بلحاظ الجامع، فإن الجامع مقطوع به أو ليس مقطوعا به؟ مقطوع به، فيدخل ضمن أبحاث حجية القدر. أما من جهة التردد في الأطراف والشك في الأطراف، فنسأل عن الموقف العملي والوظيفة العملية في الأطراف، فيدخل في موارد الأصول العملية، فمن جهة العلم بالجامع يدخل في حجية القطع، ومن جهة الشك في الأطراف والوظيفة العملية في الأطراف يدخل في باب الأصول العملية. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا، فنقول: البحث في العلم الإجمالي يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والمراد من المخالفة القطعية ترك جميع أطراف العلم الإجمالي التي يتردد المعلوم بالإجمال فيما بينها. فإذا ترك المكلف جميع الأطراف هذه تسمى شنو؟ مخالفة قطعية. فنبحث في المرحلة الأولى: هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا ينجز ذلك؟ المرحلة الثانية: نبحث هل العلم الإجمالي ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ والمراد من الموافقة القطعية الاتيان بجميع الأطراف التي نحتمل أن المعلوم بالإجمال في ضمنها، فنأتي بها جميعا بنحو يصير الامتثال يقينيا. فهل يجب علينا الموافقة القطعية بنحو لا يجوز لنا أن نترك ولو طرفا واحدا؟ وترك الطرف الواحد شنو يسمى؟ المخالفة الاحتمالية. إذن المرحلة الأولى، هل العلم الإجمالي ينجز علي حرمة المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف؟ المرحلة الثانية، هل العلم الإجمالي ينجز علي الموافقة القطعية بالإتيان بجميع الأطراف بنحو يحرم علي حتى المخالفة الاحتمالية؟ هاتان مرحلتان. أما المرحلة الثانية فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الأصول العملية. فالمرحلة الثانية وين ننجلها؟ إلى الأصول العملية. إنما كلامنا الآن يقع في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الأولى نطرح سؤالين. السؤال الأول، هل العلم الإجمالي ينجز علي حرمة المخالفة القطعية بنحو لا يجوز لي ترك جميع الأطراف أو لا ينجز ذلك؟ فالسؤال الأول أو الأمر الأول هو سؤال عن ماذا؟ عن أصل المنجزية. يا منجزية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وترك جميع الأطراف. السؤال الثاني، هل يمكن للشارع أن يسلب هذه المنجزية أو يستحيل ذلك؟ أما السؤال الأول فجوابه، اتفق المحققون على اختلاف نظرياتهم ومشاربهم في تفسير العلم الإجمالي، اتفقوا جميعا على تنجيز العلم الإجمالي لهذا المقدار. يا مقدار حرمة المخالفة القطعية وعدم جواز ترك جميع الأطراف. لماذا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي مهما تصورناه سواء بالنظرية الأولى للميرزا النائمي أو نظرية الآخوند الخراساني أو نظرية المحقق العراقي، فالعلم الإجمالي على جميع النظريات يشتمل على علم بالجامع، وهذا العلم بالجامع هو علم تفصيلي. وإذا كان علما تفصيليا بالجامع فالجامع يتنجز علي أو لا يتنجز؟ يتنجز علي الجامع لأنه معلوم. وإذا تنجز الجامع فلا يجوز ترك الأطراف جميعا، لأن ترك الأطراف جميعا سيؤدي إلى ترك الجامع، مع أن الجامع قد تنجز عليه بسبب العلم التفصيلي بالجامع. إذن العلم الإجمالي على جميع النظريات يشتمل على علم تفصيلي بالجامع، فيتنجز الجامع، وإذا تنجز الجامع حرم ترك جميع الأطراف، لأن ترك جميع الأطراف سيؤدي إلى ترك الجامع الذي تنجز عليه. إذن لا شك ولا شبهة ولا ريب في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، سواء على مسلك حق الطاعة أو على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما على مسلك حق الطاعة فالأمر واضح. ليش واضح؟ لأنه على مسلك حق الطاعة نؤمن بمنجزية الاحتمال فضلا عن العلم. الاحتمال منجز، فكيف بالعلم؟ فالجامع يتنجز قطعا. إذا كنا نقول بتنجيز الاحتمال فمن باب أولى نقول بتنجيز العلم، هذا واضح جدا. أما على رأي المشهور قبح العقاب بلا بيان، فلأن الجامع تم عليه البيان أو لم يتم. الجامع مو الأطراف، الجامع معلوم تفصيلا، فتم عليه البيان، وإذا تم البيان قبح العقاب أو حسن العقاب، حسن العقاب، فيتنجز علينا. ومن ترك الجامع بترك الأطراف يستحق أن يعاقب، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن يتنجز علينا الجامع وتحرم المخالفة القطعية للجامع، سواء على مسلك حق الطاعة أو على مسلك قبح العقاب بلا بيان. قال العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. وبينا المراد من القطع الإجمالي والفرق بينه وبين القطع التفصيلي في المقدمة. مثاله: كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان: المرحلة الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية. كيف تحصل المخالفة القطعية؟ الحاصلة بترك كلتا الصلاتين الظهر والجمعة في المثال المذكور. وإذا تريد عنوان أعم قل الحاصلة بترك جميع الأطراف، طرفين، ثلاث أطراف، أربع أطراف. طبعا مو دائما الحاصلة بترك جميع الأطراف، هذا إذا كان شنو؟ العلم الإجمالي متعلق بالوجوب، فالمخالفة القطعية هي ترك جميع الأطراف. أما إذا كان العلم الإجمالي متعلق بالحرمة فالمخالفة القطعية هي ارتكاب جميع الأطراف. لكن باعتبار إحنا مثلنا للظهر والجمعة، فالسيد الشهيد يقول بترك كلتا الصلاتين، انت بعد ضيف او بارتكاب جميع الاطراف اذا كان المعلوم بالاجمال هو الحرمة. والمرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. اصلا حتى المخالفة الاحتمالية حرام، مو المخالفة القطعية، مخالفة احتمالية. اللي كيف تحصل المخالفة الاحتمالية؟ بمخالفة طرف من الأطراف. يقول حتى هذا حرام، وهذا معناه شنو؟ وجوب الموافقة القطعية. لذلك يقول مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق، هاي المساوق صفة للمنع، المنعو عن المخالفة الاحتمالية الذي هو مساوق لإيجاب الموافقة القطعية في الوجوب بالإتيان بجميع الأطراف، وفي الحرمة بترك جميع الأطراف. لكن في مثالنا وذلك بالجمع بين الصلاتين الظهر والجمعة. أما المرحلة الثانية فوين نبحث؟ في الأصول العملية. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في أصل المنجزية، في حجية ومنجزية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، هل هو منجز للحرمة للمخالفة القطعية أو ليس منجزا، أصل المنجزية. والأمر الآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدم إمكان ردع الشارع، هل الشارع يمكن أن يسلب هذه المنجزية أو لا يمكن أن يسلب هذه المنجزية؟ أما الأمر الأول أصل المنجزية فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، يا مقدار تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية، هذا أمر لا شك فيه، أمر اتفاقي إجماعي لم يخالف فيه أحد. لماذا؟ لأنه العلم الإجمالي مهما تصورناه، يعني شنو مهما تصورناه؟ يعني مهما فسرناه بالنظرية الأولى أو النظرية الثانية أو النظرية الثالثة، على جميع هذه النظريات فهو العلم الإجمالي مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، وهو العلم بوجوب لصلاة ما. هسه هاي الصلاة إما الظهر وإما الجمعة، أما أصل وجوب الصلاة هو معلوم شنو؟ لا تردد فيه، فيكون العلم الإجمالي أو هذا العلم التفصيلي الذي تعلق بالجامع فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة فيتنجز علينا، سواء قلنا بمسلك حق الطاعة أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة، دائرة حق الطاعة، فواضح، لأننا نؤمن بمنجزية الاحتمال فضلا عن العلم التفصيلي من باب أولى. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلماذا يتنجز؟ فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، هو علم تفصيلي بالجامع، فالجامع تم عليه البيان، وإذا تم عليه البيان إذن خرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيتنجز علينا فيحسن العقاب عليه فلا تجوز المخالفة القطعية. إذن النتيجة لا شك ولا ريب في أن العلم الإجمالي ينجز لنا الجامع، وإذا تنجز الجامع حرمت المخالفة القطعية. السؤال الثاني، هل يمكن سلب هذه المنجزية أو لا؟ هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.